طالب علم آخر يسأل فيقول: قرأ في التمهيد لابن عبد البر في المجلد السابع صفحة 145، روى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف الله شيئا من ذاته مثل قوله وهو السميع البصير، وأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه، إلى آخر الأثر. هذا الأثر رواه بالمعنى الشهرستاني، ونسب هذا الكلام إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد، معا أنهما أفتيا أن من أشار الإشارة الحسية إلى السماء هكذا عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء تقطع هذه الإصبع، هذه فرية. الذي في الشهرستاني كلام مبتور بدون سند، لكن الذي في التمهيد ذكره إمام كبير ابن عبد البر، وذكر السند ونسب إلى الإمام مالك هذا الكلام. السائل يقول: إذا جاء وهل ثبت حديث بالإشارة إلى السمع والبصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواه من الأئمة غير البيهقي في الأسماء والصفات؟ وإذا صح فما وجه كلام الإمام مالك رحمه الله؟ هذا سؤال طالب علم، سؤال وجيه. الجواب: إذا ثبت هذا عن الإمام مالك وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، في باب ذكر الدجال، في قصة الدجال: إن ربكم ليس بأعور، هكذا أشار إلى عيني، حديث متفق عليه، في باب ذكر الدجال في الصحيحين، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول الإمام مالك؟ الجواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر مع تل، ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للإمام مالك ما علمنا إياه هو، والقاعدة التي قعدها لتلاميذه حيث كان يقول لهم: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى. يكفي هذا، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما رواه الشهرستاني فكلام غير ثابت، والكلام هذا بالنسبة لما رواه ابن عبد البر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، ويكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. المراد بالقاعدة القاعدة الأولى في قواعد أدلة الأسماء والصفات هي المشار إليها، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذه هي القاعدة. دليل هذه القاعدة السمع والعقل. ما المراد بالسمع؟ المراد بالسمع الأدلة النقلية أو الأدلة الخبرية. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمر الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه بعد أن وصفه بأنه مبارك: واتقوا لعلكم ترحمون. من التقوى امتثال ما جاء في الكتاب، وذلك سبب للرحمة، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، هذا محل الشاهد، واتبعوه لعلكم تهتدون. القرآن الله سبحانه وتعالى أمر في الآية الأولى باتباع كتابه، وفي الآية الثانية باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع يشمل اتباع الكتاب بإثبات ما أثبت الكتاب من الصفات، ونفي ما نفى الكتاب من صفات النقص، وإثبات ما أثبتت السنة ونفي ما نفت السنة. وهذا الاتباع عام في باب الأسماء والصفات وفي الأحكام والعبادات وغير ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن العبث أن يقال يؤخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية، وأما بالنسبة للأسماء والصفات لا تؤخذ الأدلة الحديثية أو الأدلة اللفظية لأنها ظنية، وهذا تحكم وقول على الله بغير علم وخروج على مضمون مثل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول بتصديق خبره واتباع أمره والاجتناب عما نهى عنه وإثبات ما أثبت لله سبحانه وتعالى ونفي ما نفى عن الله سبحانه وتعالى لأنه رسوله الأمين، فما أرسلناك عليهم حفيظا. من أطاع فلنفسه، ومن عصى فعلى نفسه. وقوله: فإن تنازعتم في شيء من الأشياء، في باب الأصول والفروع، فردوه إلى الله والرسول. عطف الرسول على الله فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى أن لرسوله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، ليس الطاعة مقيدة بما جاء في الكتاب، بحيث لو جاء صفات غير ثابتة في الكتاب بأننا لا نثبتها كما يزعم بعض أهل الكلام، هذه الآية ترد عليهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا تنازع أهل السنة المثبتة والأشاعرة المؤولة في صفة الغضب مثلا وفي صفة الفرح والرحمة، فليرد إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو هوى، وإن قعدوا قواعد وأسلوا أصولا سموها قواعد وأصول فهي اتباع الهوى. الأمر أمران، إما اتباع الوحي أو اتباع الهوى ولا ثالث، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع كما تقدم، والرد إليه يكون إليه بنفسه، إليه نفسه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته بعد التأكد من صحة السنة. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ من استكبر فرد السنة بدعوى أنها ربما رويت بالمعنى، أو رواية قوم كفار كما قالت الروافض واستكبروا فردوا الأحاديث كلها إلا ما جاء من طريق أهل البيت بدعوى بأن الصحابة كلهم كفروا عياذا بالله. أين الإيمان بالله من أمثال هؤلاء؟ أين الإيمان بالله وبرسوله لمن يقول لو جاءني 1000 دليل مخالفا لمذهبي لرددتها؟ ليس دليلا واحدا، 1000 دليل، هذا متبع للهوى ولا يصح إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدقه فيما جاء به. وأين الإيمان بالقرآن لمن لا يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن عند التنازع، سواء كانت المسألة فرعية أو أصلية يجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك شرط الإيمان، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ورد ذلك وقال نكتفي بالقرآن، ما جاء في كتاب الله قبلناه وما جاء في السنة رددناه بدعوى إنه قرآني من الذين يؤمنون بالقرآن فقط؟ هؤلاء يكفرون بالقرآن من حيث لا يشعرون، من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة، ولأن القرآن أجمل كثيرا من الأحكام وفصلت السنة، ولأن بعض صفات الله تعالى جاءت في السنة وليست موجودة في القرآن. التفريق بين الكتاب والسنة ودعوى الإيمان بالقرآن ورد السنة عبث، بل كفر بهما معا. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم لدى طلاب العلم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية بما في ذلك الأسماء والصفات تسمى العلمية، والعملية الأحكام، جاء بيانها بالسنة، كثيرا منها جاء البيان بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة بالكتاب فقط إذا كفرت بالسنة؟ كيف تتطهر؟ وهذه التفاصيل من أفعال الصلاة من التكبير إلى التسليم من أين لك؟ إذا تركت السنة معنى ذلك تترك الصلاة. بأي آية تصلي في القرآن؟ بهذه الآية المجملة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا. من أين هذا المؤتمر العظيم الحج؟ تفاصيل أعمال الحج أليست من السنة؟ أكثر أعمالنا من بالسنة، والقرآن وضع الخطوط العريضة وبينت السنة. المرجع إلى الله، لأن السنة من عند الله ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية، إنما الألفاظ فقط من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المعاني من عند الله والذي أوحى إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة من عند الله معنا لا لفظا، إنما الأعمال بالنيات. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله الأمين وبين إن الأعمال لا تقبل إلا بالنية. هذا المعنى عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد أن أوحى الله إليه، لا من عند نفسي. وأما الحديث القدسي فمن عند الله لفظا ومعنى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مثل هذا الحديث يقال له حديث رباني ويقال له حديث قدسي. لذلك عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، يحكي عن الله، هذا من عند الله لفظا ومعنى. هذا الفرق بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. أي الحديث النبوي من عند الله من حيث المعنى والألفاظ هذه العربية التي نقرأها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى. بقي أن يعرف طالب العلم الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. تكلمنا غير مرة على هذه المسألة، لا بأس من تكرارها، والمكرر أحلى. ذلك أن الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة كلها من كلام الله. الحديث القدسي من كلام الله، ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم إن القرآن متعبد بتلاوته، بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، لو تلوتها كما تتلو القرآن لا تثاب على تلاوتها، إنما الواجب العمل بها كالأحاديث النبوية، وليس متحدا بها وليست معجزة يجوز روايتها بالمعنى، والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والصلاة والأحاديث القدسية لو قرأت بدل الفاتحة حديثا من الأحاديث القدسية ما صح صلاتك. هذه بعض الفروق التي ذكر أهل العلم بعد أن أثبتوا بأن الأحاديث القدسية من عند الله لفظا ومعنا، خلاف ما هو مقرر في بعض الكتب المقررة في بعض المدارس والمعاهد التي ألفها إما من لديه نزعة أشعرية أو لبس عليه ولم ينتبه بأن المسألة فيها دث أشعري، لأن الأشعرية تحاول أن تنفي عن الله تعالى الكلام اللفظي. لذلك زعموا بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها. إذا كان قد وافقوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ القرآنية العربية مخلوقة، لا يستغرب على الأشاعرة أن يقولوا في الأحاديث القدسية بأنها ليست من عند الله لفظا، بل هي كالأحاديث النبوية من حيث المعنى فقط، وهم يطالبون بالفروق فأين لهم الفروق؟ إذا ما الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ إذا كانت الأحاديث القدسية ألفاظها ليست من عند الله بل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الحديثين؟ يجيب على هذا السؤال أشعري إن شاء، ولا جواب له. وبعد، هكذا يثبت الشيخ حفظه الله بهذه الأدلة بأن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات يجب إثباتها، وذلك من الإيمان بالكتاب ومن الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الإيمان بالله ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل العقلي على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، انتبه، إذن العقل نفسه يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما. وجه ذلك إن تفصيل القول فيما يجب لله أو يمتنع على الله أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الفاء في قوله فوجب فاء الفصيحة، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ما يجب لله وما يمتنع في حق الله وما يجوز في حق الله من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، إذن وجب الرجوع في تلك الأمور إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وحي من الله، كلاهما وحي من الله، وحي يتلى ويتعبد بتلاوة القرآن، وحي يتبع يؤمن به ويتبع ويصدق، ولا يتعبد بتلاوته السنة. نعم. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، فقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذا الذي وقع. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها مطلقا في باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال كلها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات. حيث لا مجال للرأي فيها، والمسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد الأمر فيها أهون، وإن كان الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن ليس الاختلاف فيها ليس كالاختلاف في باب الأسماء والصفات، إذ هناك مجال للاجتهاد. لذلك يقع الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولكن نصوص الصفات وما يتعلق بالمعاد والنبوات لم يقع فيها اختلاف بين الصحابة وبين أئمة المسلمين. المذاهب الأربعة، أو على الأصح الأئمة الأربعة، ليسوا أربعة هناك، وإنما صارت المذاهب أربعة في الفروع الفقهية، وإلا هناك مذهب واحد، مسلك واحد، منهج واحد، منهج الصحابة، وهو المسمى بمنهج السلف. وكلمة منهج السلف بالمناسبة ومنهج أهل السنة والجماعة، هذا اصطلاح، انتبهوا، اصطلاح اصطلح عليه الناس عندما ظهرت الفتن والأهواء وتفرقت الأمم وتفرقت الأمة، فأصبت كالأمم، الأمة الواحدة هذه في هذا الباب. عند ذلك نظروا إلى أقوام يلتزمون ما كان عليه الصحابة، الجماعة الأولى سموهم أهل السنة والجماعة، وأطلق عليهم السلفيون. الياء في السلفيون ياء النسبة، أي المنسوبون إلى السلف الأول. من هم السلف الأول؟ الصحابة، الجماعة الأولى. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، معناه منسوب إلى السلف الأول، متبع لمنهجهم، موافق لهم، وليست ببدعة كما يزعم بعض المعاصرين الذين يريدون أن ينفروا الناس من هذا المنهج، يسمون السلفية بدعة. العامة تقول الكلام ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد، وإلا ما معنى السلفية بدعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا معنى له. مع الثناء على السلف، يثنون على السلف ويعتبرون السلف أو السلفية فترة زمنية انتهت، ويقولون كانوا على الحق. وكان الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، قالوا كان على الحق، ولكن لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال. إذا معنى ذلك خالفتم السلف. إذا هنا دينان، ملتان، ملة سلفية صالحة وتؤمنون بصلاحيتها وبأنها حق، وملة أخرى خلفية صالحة أيضا في زعمكم. هذا تقسيم من لا يراقب الله ولا يحاسب نفسه فيما يقول. وإلا كما قال قائلهم حيث أنطقه الله بالحق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا الناظم خلفي، وهو صاحب جوهرة التوحيد، له أبيات طيبة تعتبر فلتة من لساني، لأنه خلفي قبل هذه الأبيات يتحدث عن منهج الخلف ويدعو إليه، وفي آخر المنظومة أنطقه الله بأبيات منها هذا البيت، حيث قال وكل خير في اتباع من سلف، ما أصدق هذا الكلام، وكل شر في ابتداع من خلف. راجع جوهرة التوحيد تجد هذا البيت ومعه عدة أبيات تحث على اتباع منهج السلف. الشاهد منهج السلف إقرار ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يسع المسلم إلا اتباع ذلك المنهج. قال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز، لسنا هنا إلا سمعيان. وأما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الفعل جعل هنا نصب مفعولين لا يكون بمعنى خلق مطلقا عربية، وما قال الزمخشري وأمثاله من الاستدلال بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة حتى من الناحية اللغوية. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، فإذا نصب مفعولين يفسر بحسب المقام، لا يكون بمعنى خلق لغة. إنا جعلناه أي أنزلناه ووصفناه، راجع الشوكاني عند هذه الآية وهو الذي أجاد مع رد قول الزمخشري، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي ولا دليل. القرآن عربي واضح أنزله الله بهذه اللغة وخاطبنا بهذا القرآن، فوجب علينا أن نتبعه في ظاهره. وقد ذم الله تعالى اليهود في على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف الذي حرفت اليهود والنصارى الكتب السماوية السابقة التحريف اللفظي لا يقع في القرآن، لأن الله حفظه، إنا نحن أنزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ القرآن، والقرآن لا يحرف من حيث الألفاظ، الله تكفل بحفظه، لكن أهل الكلام حرفوا القرآن من حيث المعنى. انتبهوا للفرق بين التحريفين، التحريف المذموم من أهل الكلام تحريف لفظا ومعنى، والتحريف الذي وقع من أهل الكلام بالنسبة للقرآن تحريف في المعنى. وأما اللفظ، لفظ القرآن لا يحرف ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو يغير أو يبدل، الله هو الذي حفظه. وقد كان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ومن جاء الآن إلى القرآن فتلا فقال إن ظاهره غير مراد، وقال معنى استوى استولى أو الهيمنة أو السلطان أو بمعنى الملك، قد حرف من حيث المعنى وإن لم يحرف اللفظ، يقرأ الألفاظ ويحرف المعنى، وهكذا جميع نصوص الصفات حديثا وقرآنا التي حرفها الأشاعرة وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، وليس ذلك بتأويل ولكنه تعريف، لأن التأويل عند المفسرين بمعنى البيان، وهذا ليس ببيان ولكنه تعريف. وأما العبد فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره عندما قال الرب سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى، وجب علينا قبول هذه الآيات على ظاهرها بأن الله يأتي إتيانا حقيقيا كما يليق به، واستوى على عرشه استواء حقيقيا كما يليق به، وإذا أخبرنا إنه معنا يجب الإيمان بذلك بأنه معنا حقيقة، ولكن يجب أن نفهم ما معنى هذه المعية، وسوف يتحدث المؤلف بتوسع عن معنى المعية والاستواء، فلنؤجل البحث في المعية إلى موضعه. ولكن بالاختصار نقول المراد بمعية الله تعالى العامة بإجماع السلف معية العلم لا معية الذات، معية العلم. هذا خذوا هكذا بالاختصار حتى نصل إلى موضعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، وهو فوق عرشه حقيقة بذاته، وهو معنا حقيقة بعلمه، ومع المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والكلاء. هذه المعاني محل إجماع عند السلف، ولا يؤثر من أحد من السلف القول بأنه معنا بذاته في كل مكان، بل هذه عقيدة الحلولية كما قلنا، سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وهذا ما وقع بالفعل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وزعموا إن الأدلة اللفظية ظنية ويعتمد على الأدلة العقلية، اختلفوا فساروا كالأمم. الأمة الواحدة صارت في باب العقيدة كالأمم، وكما ترون ألفت كتب، كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل للشهرستاني وغيرهما، كلها تتحدث عن فرق هذه الأمة. وأكثر التفرق في باب الأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالصحابة، وفي باب الوعد والوعيد، تفرقت الأمة في هذا لما أعرضوا عن الكتاب والسنة. إذن لئلا تتفرق الأمة يجب البقاء مع ظاهر الكتاب والسنة. العقول متفاوتة، عقل الجهم يرى عدم إثبات أي شيء، لا الصفة ولا الاسم، إلا الوجود المطلق الذي لا وجود له في الخارج. وجود الله عند الجهمية وجود ذهني. وعقول الأشاعرة وعقول المعتزلة نفت جميع صفات الرب سبحانه وتعالى مع دعوى إثبات الأسماء. وعقول الأشاعرة فرقت بين الصفات، صفات يجب إثباتها وصفات يجب تأويلها. إذا اختلفت العقول هكذا، أين ذلك العقل الكبير الذي يحكم بين هذه العقول؟ هل هناك عقل يصل أن يكون حكما يحكم بين هذه العقول؟ لا وجود له. إذن الرد إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تستقيم الأحوال. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر، وباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما إلى فهمه. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه قاعدة عظيمة فلتحفظ. ظواهر نصوص الصفات، آيات الصفات أحاديث الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى فهي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الفعل جاء معلوم المعنى، واستوى معلوم المعنى، رفع معلوم المعنى، فرح معلوم المعنى، غضب معلوم المعنى، وهكذا إلى آخر النصوص من الكتاب والسنة. لا أحد يتوقف في معاني هذه الأفعال والأسماء العربية. لذلك قيل يجب على جميع المسلمين تعلم اللغة العربية، والنحاة يوجبون تعلم النحو وجميع فروع اللغة العربية التي يتوقف فهم القرآن على فهمها كالنحو والصرف، لأن العجمي إن لم يتعلم هذه اللغة من الصعب أن يفهم القرآن كما يجب. كل عربي أو معرب سمع هذه الأفعال لا يحتاج إلى تفسير يفهم، لكن ما الذي بقي؟ الاعتبار الثاني. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كما تقدم في قول الإمام مالك. علمنا معنى استوى، لكن بقي كيفية الاستواء، وهذا الذي لا نعلمه، وكيفية المجيء، وكيفية النزول، وكيفية وجهه سبحانه وتعالى، وكيفية يديه، إلى آخر الصفات. هذا هو الذي لا يعلم، وهذا هو الذي يفوض. التفويض عند السلف تفويض الكيفية كما سيأتي، لا تفويض المعنى. المعنى لا يفوض، المعاني لا تفوض، معلومة. ودعوى تفويض المعاني معناه تجاهل، فأن الإنسان يحاول أن يقول إني أجهل وهو غير جاهل، وهذا تكلف، أي تكلف الجهل وهو غير جاهل. هذه طريقة التفويض كما سيأتي. ولكن التفويض الواجب تفويض الكيفية، لأن الكيفية غير معقولة. وقد دل على ذلك على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية، دل على ذلك السمع والعقل. أما الدليل السمعي منه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزلناه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر، وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، للتدبر. وكيف تتدبر ما لا تعقل معناه؟ إنما تتدبر وتعقل إذا كان الكلام معلوما لديك. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. لذلك أنزلناه ووصفناه قرآنا عربيا. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، إذن الرسول بين عليه الصلاة والسلام، ونشهد بأنه بين. فإذا تركنا بيانه وبيان الله أين نذهب؟ إلى الهوى. من ترك بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتبع الهوى. فبيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس مجرد تبليغ الألفاظ، بل بين الألفاظ والمعاني. كان الصحابي يتلو ويحفظ 10 آيات من القرآن ويقف عندها ويفهم ما فيها من المعاني والأحكام، فيقول: تعلمنا القرآن والعلم معا. حفظ القرآن عندهم ليس كحفظ القرآن عندنا الآن، حفظ للألفاظ والمعاني معا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بلغ الألفاظ والمعاني. بمعنى لو أشكل على الصحابة شيء من معاني القرآن وجب أن يسألوا، وجب أنهم سألوه وفهموه ثم بلغوا. لا يجوز أن نعتقد بأن الصحابة لم يفهموا معاني القرآن أو بعض معاني القرآن، فبقيت تلك المعاني غامضة ومجهولة إلى أن جاء الخلف ففهموا. ما لم يفهم السلف، هذه جريمة. هذا الاعتقاد معناه طعن في سند هذا الدين، لأن سلفنا هم سندنا والواسطة إلى هذا الثناء العاطف. شغلتهم هذه الأمور عن تدبر القرآن وفهم القرآن، ولما تفرغنا نحن الخلف وتركنا الجهاد والحروب والمشاكل فهمنا معنى القرآن. ما شاء الله، ثناء ما أحسنه من ثناء. هذا تجدونه في كتب رسائل علمية تنشر الآن بين الناس. الذكر يدخل القرآن دخولا أوليا، والسنة تدخل في الدرجة الثانية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الذي هو القرآن. بما يبين؟ يبين بالسنة. السنة بيان وتفسير لما نزل. نعم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لا الذكر القرآن برضو، القرآن. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو ما نزل إليهم هو الذكر نفسه، ليس شيئا آخر. نعم، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إليه. في رسالة للدكتور دكتور عوض حجازي عمل فترة في الجامعة، له رسالة في الدكتوراه حول ابن القيم. صرح الدكتور في هذه الرسالة بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، وبعده فهو من المتقدمين، من الدكاترة المتقدمين، وبعده غير واحد من الذين تخرجوا من كلية أصول الدين، من ذلك صاحب المدرسة السلفية. رسالة كتبها في المدرسة السلفية ولا يعرف عن السلف شيء، ولكن يريد أراد أن يمدحهم فذمهم. قال هؤلاء السادة لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتدبر، جلسة هيئة، جلسة المتدبر، لأنهم شغلوا. ولكن الذين جاءوا بعدهم هم الذين فهموا. انتبهوا لمثل هذا الثناء كثير في الرسائل العلمية الحديثة اليوم التي تكتب عن السلف والسلفية، وكتبوا عن ابن تيمية وابن القيم كثيرا، وهم لم يفهموا منهجهما وتخبطوا. كثير الرسائل طلعت، الرسائل العلمية الحديثة حول هذين الإمامين، كلها تخبطات. نعم، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، وإنما جعل بهذه اللغة لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغة قومه الذين هم يعتبرون أساتذة العالم، إن كانوا يعقلون ذلك ويدركون. أنزل الله بهذه اللغة وأوجب معرفة هذه اللغة، يستنبط ذلك من نصوص الكتاب والسنة على كل من يريد أن يفهم هذا القرآن عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول سؤال مثير، أرجو أن يكون صاحب السؤال موجودا لأنه سأل في ليلة البارحة. يقول السائل إنه أسرف على نفسه كثيرا، وفصل هذا الإسراف، وأنه كثيرا ما يرتكب معاصي من الكبائر والصغائر ويتوب. يقول لا يكاد أن يتوب فيترك إلا فيعود، حتى سمع، لأن مثل هذا يعتبر الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ويقول السائل إنه يخشى على نفسه من سوء الخاتمة من كثرة الإسراف وعدم الثبوت على التوبة، فيسأل ما الحيلة؟ الله المستعان. الحيلة أولا نسأل الله لك ولنا التوبة النصوح والثبات على التوبة، ونذكرك بقول الله سبحانه وتعالى حيث رغب المسرفين في التوبة وسماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهل هناك ترغيب بعد هذا الترغيب؟ لم يقل يا أيها المسرفون أو يا أيها المذنبون، ولكن قال قل يا عبادي، سماهم وهم مسرفون سماهم عبادة، أضافهم إلى نفسه إضافة لطيفة ترغب العاقل إلى المبادرة إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. نقول لهذا السائل تمكن منك عدوك الشيطان وأوقعك في المعاصي والذنوب، ثم الآن يريد أن يوقعك مرة أخرى فيما هو أخطر من تلك الذنوب، اليأس من رحمة الله، وهذا أخطر من جميع المعاصي التي ارتكبتها. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، مهما ارتكبت ومهما أسأت ومهما أسرفت فرحمة الله أوسع من ذنوبك. تب إلى الله وأقبل على الله، حسن النية بربك سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك. ولو أنك أذنبت ثم أقلعت، تركت ذلك الذنب وندمت وعزمت على ألا تعود، هذه شروط التوبة: الإقلاع والندم الصادق والعزيمة الصادقة ألا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب. فعلت ذلك ثم هفوت مرة أخرى ووقعت، فلتعلم بأن توبتك الأولى باقية، لم تنقض ولم تبطل ولم يفسد مفعولها إذا كنت صادقا مع الله في تلك المرة. فتب مرة ثانية. إذا أذنب العبد، ورد في بعض الآثار إذا أذنب العبد فقال يا رب إني أذنبت، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. وإذا وقع مرة أخرى فقال، قال مثل ذلك، ذكر ثلاث مرات، فالله سبحانه وتعالى يبسط يديه في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن فرحا عظيما لا مثيل له. قرب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمثل الذي ضربه بصاحب الناقة الذي سافر بناقته في أرض في فلاة من الأرض، فغلبته عيناه ونام تحت شجرة، فانفلتت الناقة وعليها شرابه وطعامه، فاستيقظ وبحث عنها فلم يجدها واستسلم للموت، فرجع لينام ويموت تحت تلك الشجرة، فغلبته عيناه فاستيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فالتفت إليها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. ماذا تريد أيها المسرف الذي تصف نفسك بأنك مسرف وما أكثر المسرفين. ماذا تريد أكثر من هذا الترغيب؟ ارجع إلى ربك وربك يفرح بك، لأنك كنت عبدا آبقا رجعت إلى سيدك ومولاك فسوف يقبلك. أبشر بخير، ونسأل الله لنا ولك التوبة النصوح والثبات. السؤال الثاني يقول السائل: سمع بأن الإمام أحمد أول ثلاثة أشياء، انتبهوا، الأئمة، أئمة السلف كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والناس تحاول المؤولة والنفاة يحاولوا أن يجدوا من منهم كلمة ليتعلقوا بها ويحاججوا بها المثبتة مثبتة الصفات. لذلك كذبوا على الإمام، قالوا إنه أول ثلاثة أشياء، منها الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الحديث. الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا أول الإمام هذه الأحاديث الثلاثة، كيف أولها؟ لو كنت صادقا أيها المخبر كنت بينت المعنى الذي أول إليه الإمام، ولكن المشهور عندهم في كتبهم إن الإمام أحمد تأول هذه الأشياء الثلاثة. بل نتكلم على الأحاديث. أما الحديث الأول فباطل، الحجر الأسود يمين الله في الأرض باطل، حكى بطلانه الإمام ابن تيمية وابن العربي وغيرهما من أئمة الحديث، لا أصل له. أما الحديث الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أصح الأحاديث ولا غبار عليها ولا إشكال في معناها. نحن نثبت لله الأصابع، أصابع لا تشبه أصابعنا، كما أثبتنا له يدين، وكما أثبتنا له الوجه، وكما أثبتنا له القدمين، وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية. هذه تسمى الصفات الذاتية الخبرية، على ما يليق بالله، ليست كجوارحنا، لا إشكال في ذلك عند المثبتة. وإنما يتضايق من سماع هذه النصوص المعطلة. لذلك قال العلامة ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية أو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها. عندما ينفي الصفات، عندما يسمع نصوص هذه الصفات كأنه يسمع الصواعق، يتعب. أما الحديث الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا رواه بالمعنى والحديث صحيح وطويل. هذا الحديث شرحه الإمام ابن تيمية وقال: وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت أيام اليمامة. النفس هنا اسم مصدر من نفس، نفس المصدر تنفيذ كفرج، فرج تفريجا، التفريج مصدر والفرج اسم مصدر، فرج، فرج الله، الفرج اسم مصدر من فرج، فرج تفريجا وفرجا، كذلك نفس تنفيسا ونفسا، أي إن الله سبحانه وتعالى فرج ونفس على المسلمين في أيام حروب الردة برجال من اليمن. يقول الإمام ابن تيمية: هذا يعتبر من الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث، هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، وإنما غلط الذي نسب إلى الإمام أحمد بأنه أول

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا ومجهولة لنا باعتبار، معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. دل على ذلك السمع والعقل، فذكر الأدلة السمعية ثم قال: وأما العقل فلنسرد الأدلة السمعية من باب ربط الدرس بالدرس. أما الأدلة السمعية فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. أمرنا بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا فيما يفهم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، هذا هو الدليل السمعي على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من حيث المعنى، وإن كانت مجهولة من حيث الكيفية. وأما العكس فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى جائز كتابا أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب أو يقصد بهذا الكتاب وبهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. أنزل الله الكتاب ويريد بذلك أن يكون هداية للخلق، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه يريد بذلك أن يكون هداية للخلق، ويبقى مع ذلك في أعظم الأمور وأشدها ضرورة وهي باب الأسماء والصفات مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. كونه ينزل كتابا عظيما يريد منه هداية الخلق، ويوحي إلى رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم كلاما يريد منه هداية الخلق، ثم يبقى هذا الكلام مجهول المعنى، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا مجهول المعنى، لا أحد يفهم معناه، وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى ويكون عبثا، والله منزه من العبث. وقد قال الله تعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته، أحكمت إحكام وأتقنت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكتاب كهذا كيف يكون مجهول المعنى؟ هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. دل النقل فيما تقدم، ودل العقل هنا فيما شرح المؤلف على أننا نعقل معاني نصوص الصفات كما هو الواقع. ودعوى عدم العقل إنما هي دعوى يغالط بها الإنسان نفسه. وأما دلالتهما، دلالة العقل والنقل أو دلالة السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيفية، أي على جهلنا لكيفية صفات الله تعالى، فقد سبقت في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. وبهذا علم بمجموع ما تقدم بما تقدم في القاعدة الثالثة وبما ذكر هنا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. هذا الموضوع في غاية الأهمية لطلاب العلم. الخلف يدعون أن مذهب السلف التفويض، ومذهبهم الشرح والبيان وتحديد المعنى، وأما السلف فيفوضون، فيقرأ طالب علم صغير في كتاب من الكتب تتحدث عن التفويض ويحسب أن سلف هذه الأمة ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، ثم من باب التضليل يثنون على هذا التفويض وأن التفويض أسلم، لذلك قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أثبتوا لأنفسهم العلم والحكمة، فأثبتوا للسلف السلامة. أي سلامة؟ والكلام متناقض لو فكرتم فيه من أوله إلى آخره. طريقة السلف أسلم، أسلم أفعل تفضيل أكثر سلامة، فكيف يكون هذا المذهب أكثر سلامة إذا كان أقل علما وأقل حكمة؟ تناقض. وقولكم طريقة الخلف أعلم وأحكم مع ذلك أقل سلامة، تناقض. لو كان صحيح طريقتكم أعلم وأحكم تكون أسلم، ولكن الصحيح إن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. أعلم لأن السلف وقف كل إنسان عند حده، لم يقولوا على الله بغير علم، هذا هو العلم. وأحكم متقن لأنهم فهموا كلام الله وفهموا مراد الله من كلام الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البيان بيان المعاني، ولم يخوضوا فيما يخص الله الكيفية والحقيقة، هذه هي الحكمة. إذن طريقة السلف أسلم أعلم، أولا أعلم وأسلم وأحكم. هذا الكلام نقل شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، ثم وجدنا في بعض نسخ الحموية قولا يقول منسوب إلى شيخ الإسلام: قد يريد بعض الناس بهذا الكلام معنى صحيحا، فأشكل على طلاب العلم هذا الكلام، كيف يكون ذلك المعنى الصحيح؟ لم نجد له مخرجا، وتتبعنا نسخ الحموية فإذا هي هذه العبارة مدسوسة في بعض النسخ غير موجودة في النسخ الأخرى، وخصوصا النسخة المعتمدة نسخة ابن عبد الهادي غير موجودة في تلك النسخة هذه العبارة، وبعض الناس قد يريد بها معنى صحيحا، وهذا كلام غير صحيح، إذ لا يمكن لهذا الكلام أن يوجد معنى صحيح. وكنا قبل أن نطلع على هذا نتكلف ونقول لعله يريد بذلك العلوم الحديثة التي ما كانت معلومة عند السلف من علوم الدنيا، وهذا غير مراد، لكن في باب الأسماء والصفات يوجد لهذا الكلام معنى صحيح؟ لا. الشاهد التفويض تفويضان، فلنفهم جيدا، تفويض المعنى، تفويض المعنى والكيفية معا، بحيث يكون التالي حظه سرد الألفاظ، قراءة الألفاظ فقط، لا يفهم معناها ولا يفهم كيفية الصفات معا، أي يفوض المعنى والكيفية إلى الله، وحظه مجرد تلاوة الألفاظ. يقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يفهم معنى استوى ولا يفهم كيفية الاستواء. هذا هو التفويض الذي نسبوه إلى السلف زورا وبهتانا، وهو المعنى الذي يتحدث عنه المؤلف ونقل فيه كلام شيخ الإسلام، وإنه من أشر أقوال أهل الكلام، شر من كلام المعطلة ومن كلام المشبهة. هذا التفويض. التفويض الثاني هو الذي سبق أن تحدث عنه المؤلف، تفويض الكيفية بعد معرفة المعنى. أي السلف وأتباع السلف يفهمون معنى الرحمن على العرش استوى، أي على عرشي علوا يليق به، استوى على عرش استواء يليق به، ينزل ربنا نزولا يليق به. ولكن يفوضون الكيفية، كيفية النزول وكيفية الاستواء وكيفية المجيء وكيفية الوجه وكيفية اليدين وكيفية جميع صفات الرب تعالى الذاتية والفعلية والعقلية والخبرية كلها يفوضون إلى الله. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا كيفية الذات العلية، كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، وكيف يفهمون كيفية صفاته. معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. وإنما أعرف الآن كيفية صفاتك، علمك، ومجيئك وجلوسك، لأني أعلم كيفية ذاتك، أعلم تماما كيفية ذاتك، لذلك أتصور وأفهم كيفية صفاتك. إذا كان إيماننا كما تقدم بالله سبحانه وتعالى إيمان تسليم ووجود، آمنا بوجوده تعالى لأننا موجودون، فوجودنا دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا الكون المحكم المتقن البديع دليل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وحكمته، آمنا بذلك وسلمنا لخبره تعالى وخبر رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا منتهى علمنا بالنسبة لذات الرب سبحانه وتعالى، لا نعلم أكثر من هذا، لا نعلم عن كيفية ذاته، ولا نقيس ذاته على ذواتنا إذ ليس كمثله شيء. إذا كان إيماننا بذات الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى بالمعنى نفسه، بهذا المعنى نفسه، أي تسليم الصفات هذه موجودة وجودا حقيقيا، ونسلم لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. هذا ما يريد يشير إليه المؤلف، أي نفوض المعنى، نفوض الكيفية دون المعنى. والمفوضة الذين يتحدث عنهم الشيخ وينقل كلام شيخ الإسلام، الذين يفوضون المعاني والكيفية معا، فلنواصل الشرح في كلام المؤلف. وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. أخطأوا في نسبة هذا المذهب إلى السلف، ثم أخطأوا مرة أخرى في تصويب مذهب الخلف الذي هو التحريف، أن ذلك هو الصواب. والسلف بريئون من هذا المذهب، مذهب التفويض، وقد تواترت الأقوال عنهم عن السلف بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد أن يطلع على أقوالهم وعلى جملة أقوالهم عليه أن يطلع الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. ومعارج القبول للحافظ الحكمي نقل كلاما كثيرا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ما يدل على أنهم متفقون جميعا على اختلاف عصورهم على إثبات العلم وتفويض الكيفية وغير ذلك من كتب السلف وأتباع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، والكتاب الآن طبع طبعة جديدة بغير هذا الاسم، درء التعارض بين العقل والنقل، طبعة جديدة طباعة جامعة الإمام في 9 مجلدات، والكتاب محقق تحقيقا جيدا ولكن بغير هذا الاسم. وأما التفويض، يقول شيخ الإسلام وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا حظا على عقله، أي على فهمه، العقل والفهم بمعنى واحد، على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هل معقول يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر القرآن ومع ذلك يأمرنا أن نعرض إعراضا عن فهمه وعقله؟ إذن فيما نتدبر في الحروف المجردة بدون المعاني غير معقول، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، لأنهم لم يثبتوا العلم حتى للأنبياء، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء معا، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، كيف يكون هدى وكيف يكون بيانا إذا كان معناه لا يعلم؟ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وهل البلاغ المبين في زعمهم أن يبلغ الألفاظ التي لا تفهم معانيها كالحروف الهجائية، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، يبين ألفاظه ومعانيه، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. يعني يمكن أن يقولوا آيات الأحكام وغيرها دون نصوص الصفات تعقل وتفهم، لكن نصوص الصفات لا تعقل ولا تفهم، أيها أشد؟ وأي النوعين تحتاج إليه الأمة حاجة ماسة، حاجة ضرورية؟ معرفة الله أو معرفة الأحكام؟ معرفة الله مقدم، أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، والله سبحانه وتعالى إنما يعرف بأسمائه وصفاته التي اشتمل عليها القرآن والسنة. إذا كانت نصوص الصفات لا تفهم كيف يعرف الرب سبحانه وتعالى وكيف يعرف العباد ربهم؟ ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليه، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليهم لما جاء المتأخرون فقالوا نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، ظاهرها غير مراد لله، لو كان ظاهرها غير مراد لله بين الله لما أنزل هذه النصوص أن الظاهر الذي خاطبناكم به غير مراد، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الظاهر غير مراد والمراد لازم هذه المعاني، والغضب والمحبة والرحمة والنزول والفرح وغير ذلك، هذا الظاهر الذي يدل عليه اللفظ غير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الذي أتى بعد ذلك بين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه، وهو من أذن له ليبين مراد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله لم يبين مراده غير هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المراد المزعوم عند أهل الكلام، من أين يفهم ذلك المراد؟ وهل يجوز أن يقال إن آيات القرآن تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله من التشبيه حتى يأتي المتأخرون فيبينون أن هذا الظاهر الذي يؤدي إلى التشبيه غير مراد؟ ولا يجوز أن يعتقد هذا الظاهر، بل لا بد من تأويله إلى معنى مراد لله تعالى. وذلك المعنى المراد لله من الذي بين؟ الله لم يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية فهموا القرآن على ظاهره، ثم يأتي المتأخرون بعد أن دخل علم الكلام والفلسفة والمنطق في الإلهيات وأفسد عقائد الناس، يقولون لا، ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، بل المراد كيت وكيت. هذا افتيات على الله وافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. يقول المؤلف ناقلا لكلام شيخ الإسلام: لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. هذا ما وقع بالفعل. قالت الجهمية: الحق ما فهمناه من عدم وصف الله تعالى بأي صفة وعدم تسميته بأي اسم، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد. دل العقل على أن إثبات الصفات والأسماء مستحيل، لا يليق بالله تعالى، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء. نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة خيالية في الخيال لا وجود لها في الخارج. وجاءت المعتزلة فقالوا: الأسماء لا بأس من إثباتها، لكن بشرط ألا تدل على المعاني، كالأعلام الجامدة زيد وعمر. اسم الله تعالى السميع والبصير العليم والحليم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لأن معاني هذه الأسماء الصفات. فإثبات الصفات مستحيل، لماذا؟ كالذين قبلهم، يؤدي إلى تعدد القدماء، أو أن يكون الله محلا للحوادث. لأننا إذا أثبتناها أي الصفات، إما أن نقول صفات قديمة إذا ما الذات تعدد القدماء، أو نقول إنها حادثة ليكون القديم واحد فصار الله محلا للحوادث. السلامة إذن والتنزيه نفي الصفات. فجاءت الأشاعرة قالوا: نعم، حلا وسطا، ننظر في هذه الصفات ما كان منها من الصفات العقلية يشترك العقل في إثباتها، فلنثبتها على ما يليق بالله تعالى، وما كان خبريا محضا فلنوجب التأويل، لا ننفي ولكن نؤول، نقول ظاهرها غير مراد لله تعالى، بل يجب تأويلها، ذلك المعنى المؤول إليه هو المراد. بينما اتفق العقلاء على أن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني، أي عندما يقول المؤول المراد بالاستواء الهيمنة والسلطان والملك، هذا المعنى غير يقيني بل ظني، معنى ظني. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، معنى ظني غير يقيني. وكيف تصفون الله تعالى بالظن وتتركون اليقين وتسيئون الظن بظاهر النصوص. هذا معنى كلام شيخ الإسلام حيث يقول وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي. قال الجهمي ما سمعتم، وقال المعتزلي ما سمعتم، وقال الأشعري ما سمعتم.